هل المتكبر بنظرته يعاقب عليها يوم القيامة؟ الله أكبر. على النظرة؟ من نظر إلى أبيه أو أمه شزرا، أي كبرياء ازدراء، قال أمسكت الملائكة عرش الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سلم يا رب. سلم يا رب. طبعا. وبعدين الكبر، الكبر بإيه؟ كبر في القلب ده والعياذ بالله، هذا غير، هذا غير مش داخل الجنة. في كبر بالنظرة، في كبر بالإشاحة. كبر بالقلب لن يدخل الجنة. لا لا، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لن يدخل الجنة أبدا. أبدا. ينفعش. لطيف. ليه ليه ليه؟ ليه؟ عارف ليه؟ لما؟ يقول الكبرياء ردائي. حديث قدسي. الحديث. والعظمة. نعم. والعظمة إزاري. طيب. ولله المثل الأعلى. أنا ألبس هذا الرداء. تستطيع أنت تدخل معي فيه؟ لا. لأنه مفصل عليه. صحيح. وأنت هكذا لا أستطيع أن أدخل أنا معك فيه. صحيح. ولله المثل الأعلى. الكبرياء ردائي كأنما دخل في معيتك يصير إلها. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري ثم لا أبالي. إلا الكبر.